تضلك وتحبيني من قلبي كبير بقدم لك كل سنيني لو في طير وصلك وتحبيني من قلبي كبير بقدم لك كل سنيني عجبتيني كتير مخطوم كتير انتي مش بس عجبتيني انتي قتلتيني لو في طير وصلك وتحبيني من قلبي كتير بقدم لك كل سنيني بس عجبتيني انت قتلتيني لو في بحبك اتهنى اتهنى لو في جيبك لعنا لعنا لو في حبك اتهنى اتهنى لو في جيبك لعنا لعنا بطلب من ربي وبتمنى بتمنى بطلب من ربي وبتمنى بتمنى شوية حنية تعطيني عجبتيني كتير مخطوم كتير عجبتيني كتير كتير ومخطوم كتير انت مش بس عجبتيني انت قتلتيني لو في طير وصلك وتحبيني من قلبي كتير تقدم لك كل سنيني عجبتيني كتير مخطوم كتير انت مش بس عجبتيني انت قتلتيني بعيني بعيني شوفك حدي وأقرب لي أقرب لي لو في ضمك بعيني بعيني شوفك حدي وأقرب لي أقرب لي أعطيك كل الحنية الحنية أعطيك كل الحنية الحنية وحبك أكثر وتحبي عجبتيني انت قتلتيني لو في طير وبصلك وتحبيني من قلبي كبير بقدم لك كل سنيني عجبتيني كتير مخطوم كتير عجبتيني كتير كتير مخطوم كتير انت مش بس عجبتيني انت قتلتيني